الحسين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. أمين. باب الرجوع في هبة الولد والتسوية بين الأولاد في النحل. لأن قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لك امرأة تخرج من عند عائشة رضي الله تعالى عنها ومعها شيء تحمله، فقال لها ما هذا؟ فقالت هديته لعائشة فأبت أن تقبله مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين دخل عليها ألا قبلتيه منها مرة واحدة؟ ألا قبلتيه؟ نعم. قالت يا رسول الله إنها محتاجة وهي كانت أحوج إليه مني. قال فهلا قبلتيه وأعطيتيه خيرا منه؟ وأعطيتيها خيرا منه، يعني كان قبلتيه وأنت كافأتيها بمكافأة قدره مرتين أو قدره ثلاثة أو قدره كذا إلى آخره. نعم. طيب. باب قبل الموهوب. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال حدثنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نحلها جادة 20 يسقا من ماله بالقرابة. جادة كده ولا جذاذة؟ جادة 20 جادة. يعني قطعة 20 يسقا من تمرين. نعم. الحديث الأول الذي ذكر السيدة عائشة على أن المرأة دخلت عليها والرسول عليه السلام رأى المرأة لما دخلت ورجعت وسأل ما معها فقالت معي يعني شيء أهديته للسيدة عائشة، والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لم تقبله مني. فلما دخل الرسول عليه السلام استفسر السيدة عائشة وقال لها لماذا، يعني سألها يعني ماذا، يعني أي شيء كان سبب ردك؟ فقالت يا رسول الله إنها كانت محتاجة إليه، محتاجة إلى هذا الذي تعطيني إياه، كانت هي محتاجة إليه، وإنما فعلته لأجل أن تطلب هدية الثواب، يعني تعطيني هذا الشيء وأنا أعطيها مكافأة زيادة منه، لأني عرفت منها أنها كانت محتاجة. ففي هذا الحديث إذا كان الإنسان جاءه أخوه المسلم وأهداه هدية ويعرف منه على أنه ما أهداه إلا ليريد منه أن يعطيه شيئا زائد منه مكافأة منه. نعم. وكان الرجل الذي يعطاه السيدة خديجة عائشة رضي الله تعالى عنها كان ذا غنى أو كان ذا عنده الشيء الميسور، فينبغي له أن يجبر خاطر أخاه الذي كان محتاجا ويقبل منه، لأن الرسول قال لها ألا قبلتيه منها وأعطيتيها شيئا، يعني معناته زائدا عن مكافأة زيادة. فإذا علم الإنسان أن أخاه قدم له هذا الشيء ويريد الإعانة منه، يعني على أنه يهدي هذا الشيء ويريد منه أن يعطيه مكافأة قدر هذا الشيء مرتين في الثمن أو ثلاثة فيفعل، خصوصا إذا كان هو موسر، إذا كان موسر لأنه فيه من جبر الخاطر والتودد بين الإخوان المسلمين، فيجب على الإنسان أن يتودد وأن يجبر خاطر المنكسرين. إذا أنت لم ترحم المسكين إن عدم، ولا الفقير إذا يشكو لك العدم، فكيف ترجو من الرحمن رحمته؟ وإنما يرحم الرحمن من رحمه، الراحمون يرحمهم الله، يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا أنت أيها المسلم جاءك أخوك وعرفت منه على أنه ضايق وعلى أنه كذا وأنه كذا وأنت ذا يسار وأن تمد يد اليسار وأعطي. نعم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد دعا اللهم أعطي منفقا منفقا إيه خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فدعا للمنفق الذي يعطي في سبيل الله ويدها يعطي دا ويعطي دا ويعطي دا ويكرم دا. فالناس ألسنة الناس تثني عليه، والله سبحانه وتعالى يفرح إذا فرح عباده سبحانه وتعالى يفرح لفرح عبادي. فإذا أنت أفرحت عباد الله وأخاك المسلم وأنك أفرحتهم بشيء والله يفرحك، وربما يعودك الله شيئا أكثر منه. نسأل الله التوفيق. نعم. طيب. باب قبض الموهوب. نعم. باب قبض الموهوب اللي قبله إيش الباب؟ باب الرجوع في شبة الوالد والسلوك. طيب. بعدين أمشي. باب قبض الموهوب. قال أخبرنا عبد الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا عبد الإسحاق الهاشمي قال حدثنا أبو مسعب عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نحلها جاءت نحل نحل بمعنى أعطى نحل بمعنى إيه بمعنى أعطى. تقول السيدة عائشة تروي عن تروي أن والدها وهو الصديق صاحب أكبر أصحاب الرسول رضي الله تعالى عنه الذي لم يصل أحد من الصحابة درجته لأنه صديق ودرجة الصديق عالية ما وصل أحد من إيه من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وصلوات الله وسلامه عليه. قال لو كان نبيا بعد لكان أبو بكر قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام، لكن قد ختمت النبوة بمحمد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وناهيك في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فتقول على أن والدها أعطاها 50 جداد يعني قطعة 50 أو 20 وسقا 20 وسقا والوسق 60 صاع. أضرب 20 في 60 صاع ب1200 صاع أعطاه. طيب بعدين نحلها جاد 20 وسقا من ماله بالغابة بالغابة اسمه محل في المدينة، وسمي بالغابة لأن أشجاره كانت ملتفة يعني مع بعض يعني كثير الإيه كثير الأشجار زي ما يقولوا الغوطة زي ما يقول الغوطة في الشام. الشام هذه كذلك في محل يسمى غوطة الشام غوطة سوريا، فهذا محل فيه أشجار ملتفة مع بعضها البعض قريب من بعضها البعض، والإنسان إذا دخل تحتها لا يجد الشمس. نعم. طيب. فلما حضرته الوفاة قال والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى منك بعدي ولا أعز علي فقرا منك بعدي، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا ولو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتصموه على كتاب الله. كأن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لما أعطاها والدها أبو بكر رضي الله تعالى عنه جدادة يعني قطعة جادة بمعنى قطعة 20 نعم فسقا، فكأنها لم تقبضه ولم يسلمها إياه، فقال لها العطية بلسانه وبقي ولم تأخذه من مال أبيها حتى جاءت الوفاة لأبي بكر كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، مهما يعيش الإنسان عش ما عشت فإنك مفارق، وأحب من أحببت فإنك ميت، وأحب من أحببت فإنك مفارق، مهما يعيش الإنسان لابد من الموت. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. وقال الشافعي حينما سمع أن صديقا له مات وجاء يعزي أقاربه قال الشافعي رحمه الله إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين. الشافعي جاء يعزي فقال لولا أنها سنة ما كان عزيته لأننا كلنا، لكنها سنة الله التي فرض على على يد رسوله وسنى على يد رسوله وسلم إني معزيك لا أني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين، فلا المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولو عاش إلى حين، لا أنا اللي أعزيك باقي ولا أنت أيها المعزى بباقي، كل منا لابد من الإيه، لابد من الموت، نسأل الله أن يهونه علينا ويقبضنا ويقبض أرواحنا وهو راض عنا ويجعله في ساعة مباركة بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، نسأل الله التوبة والشهادة على قول لا إله إلا الله. طيب يا سيدي، فيقول بعد ذلك لما حضره الموت تذكر، فكأن تذكر بعد ذلك أن السيدة عائشة قد أعطاها جداد 20 وسقا يعني 1200 صاع، فقال يا بنتي الآن قد جاء الموت وأنت لم تأخذيه، نعم، والآن ما يمكن، خلاص يعني أنا في الغرغرة، أنا الآن في الغرغرة ولا يمكن أن تأخذيه الآن، خلاص أصبح المال مو مالي، أصبح المال انتقل مني إلى من؟ إلى الورثة. فكأنه يتندم ويتوجع على أنه الذي ما أعطاها قبل أن ينزل به الحمام وهو الموت، نسأل الله أن يخدمنا ويجمعنا بهم ويجزيهم عنا خير الجزاء. نعم. طيب، قالت عائشة والله يا أبتي لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء. شوف سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، الله تعالى جعل من صفاتها القناعة، جعل من صفاتها القناعة، كيف ولا وهي زوجة سيد القانعين صلوات الله وسلامه عليه، تعلمت العلم، وهذا كله من فين؟ من الحبيب الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، وكانت تفتي بعد موته عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء، تحملت من الرسول عليه الصلاة والسلام عبئا من الأحاديث، وهي من الذين أكثروا عن الرسول الأحاديث، والمكثرون بحرهم وأنس صاحب إيه؟ صاحب دوس وكذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهم وجابر، هؤلاء رضي الله تعالى عنهم كلهم، هؤلاء الذين كانوا يرون من الأحاديث، يحفظون من الأحاديث فوق الألف رضوان الله تعالى عليهم، حفظ صدر رضوان الله تعالى عليهم الذي حفظ لنا الدين جزاهم الله أن خير الجزاء. فقالت يا أبتي والله لو كذا وكذا إنما عيني لا تمتد إليه، يعني قانعة من القناعة. إذا كان سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه في خلافته أرسل إليها صرة فيها كذا وكذا من المال فوق 70,000 أو كذا دراهم، نعم، وهي صائمة في ذلك اليوم، فلما جاءتها الصرة المرسلة من سيدنا معاوية وضعتها أمامها رضي الله تعالى عنها، نعم، وصارت تصر شيئا من النقود وتنادي على خادمها وخادمتها تقول خذي هذا أدي آل فلان، وخذي هذا أدي البيت الفلاني، وخذي هذا وديه هذا خذ وديه، حتى أفند 70,000 التي جاءت مسرورة. نعم، بعد ذلك جاء المغرب وهي لم يكن عندها درهم من تلك الدراهم، وهي محتاجة أن تفطر على شيء من الفطور ما وجدت، فقد لا خادمة، لو أبقيتي لنفسك شيئا تشترين به فطورا رضوان الله تعالى. هؤلاء قنعوا كما قنع سيدهم ومعلمهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أجزين. نسأل الله أن يجمعنا به ويجزيهم عنا خير الجزاء. فقالت بعد ذلك تقول لوالدها لأنه قال إنما هو لك وإيش يقول سيدنا أبو بكر، وإنما هو أخواك وأختك. أخواك يعني على أن المال الذي بقي بعد موتي إنما هم الورثة من أخواك وأختك، عبد الرحمن وعبد الله رضوان الله عليه، وكانت أسماء، وكانت زوجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه بنت خارجة من الأنصار رضي الله تعالى عنها، تزوج هذه المرأة الأخيرة من الأنصار، كانت حامل، فهو يقول لها رضي الله تعالى عنه إنما هو أخواك وأختك. فقالت يا أبتي إنما أنا وأسماء، فهو يشير إلى الحمل، أن الحمل الذي موجود في حامل به زوجته إنما هي بنت الله سبحانه وتعالى ألهمه. وهذه كرامة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأن الله سبحانه وتعالى ألهمه بالشيء التي حامل به من باب التكريم، لا يعلم الغيب إلا الله، لكن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبه على أن المحمول المحمولة في بطن زوجته هي بنت ثالثة. نعم. طيب. قالت عائشة: والله يا عبدي لو كان كذا وكذا لتركته، إنما هي أسماء. لو كان كذا وكذا، لو كان شيئا من، لو كان يعني شيء كبير لتركته إرثا مع إخواني ولا أشاغبهم في ذلك. نعم. ومن الأخرى؟ قال ذو بكر بن معاوية اللي استنى الفلوس، مش يقرب له خليفة. خليفة خليفة خليفة صحابي صحابي يتودد إلى إلى إلى أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام، هو لابد أن المعطى يكون قريب قد ما يكون قريبا. لو دحين الملك بعد أرسل للناس دعافاء فلوس، قريبا ولم يكن قريبا، لأنه هذا من باب الإكرام، كلهم من قريش، كلهم من قريش. سيدنا معاوية سفياني، نعم سفيان يعني من بني أمية، بني أمية من قريش. نعم. فمن الأخرى؟ قال ذو بطن ابنتي خارجة وراها جارية. وراها جارية يعني قال لها إن إن إن زوجتي التي هي بنت خارجة، هذه زوجتي، أرى الحمل الذي في بطنها بنت، يعني أرى يعني كده يعني من الله إلهام من الله سبحانه وتعالى. فهذه كرامة لسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. قوله جاد 20 وسقا، يعني ما يوجد منه في كل صرام 20 وسقا. نعم. وفيه دليل على جواز تفضيل بعض الأولاد في النحلة على بعض، وأن الهبة لا يحصل بها الملك ما لم يتصل بها القبض من الموهوب، ما لم يقبض، إذا قبضها أصبحت له، وإذا لم يقبضها تبقى. نعم. طيب. وأن من وهب لوارثه شيئا وكانت الهبة في الصحة والقبض في مرض موت الواهب كان كابتداء الأصية في المرض وتكون مردودة، والهدية منبوب إليها. والهدية مرغوب إليها. فسيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة وأصبح هو الخليفة، الخليفة بدل الرسول عليه الصلاة والسلام، بدل أبي بكر، بدل عمر وعثمان وعلي، صار خليفة. نعم. فكان نعم ينظر إلى إلى إلى أحباب الرسول وإلى بيت أزواج الرسول، يرسل إليهم ويتودد إليهم ويتودد إلى الفقراء ويعطي. نعم. والهدية مندوب إليها ويحصل الملك فيها بعد وصولها إلى المهدى إليه، فإن مات المهدي قبل وصولها إلى المهدى له كانت لوارث المهدي. قال أبيدة: إن مات فقد وصلت الهدية في حياة المهدى له فهي لوارثته. يعني إذا كان قبضها الموهوب له ويصبح المال هذا بعده لورثته، وإن لم يصل إليه ولم يقبضه يرجع إلى الواهب، يرجع إلى الواهب ويكون لورثة الواهب. نعم. وإن لم تكن فصلت فلورثة المهدي. قال الحسن: هي لورثة المهدى له إذا قبضها الرسول. والصدقة إذا قبضها الرسول يعني المرسول، يعني المرسول. الحسن البصري يقول: إذا أنت ناديت على خادم من خوادمك من خدامك وقلت له خذ هذه 20,000 ريال وديها لفلان، فبعض العلماء يقولون هذه 20 إذا وصلت للمهدى إليه وأخذها في يده أصبحت ملكا له، فلو مات تكون لورثتي القابض الذي أعطيت له. وإذا ماتت ولم تصله فترجع إلى الواهب وتكون للواهب الذي أعطى. لكن يقول حسن البصري يقول لا، إذا قبضها المرسول، فكأن الحسن البصري رحمه الله يعد يد المرسول كأنها يد الموهوب له. إذا وضعت في يد المرسول ولو لم تصل إلى إلى إلى إلى إلى إلى الموهوب له، نعم خلاص لا يجوز أن ترجع إلى إلى صح إلى إلى الواهب. طيب. ها. والصدقة يملكها المتصدق عليه بالقبض، وإن لم يكن بلسانه قبلت ومن وهب دينا له على آخر أو أبرأه سقط، وإن لم يكن قبلته، وإن لم يقول قبضته. يعني لو كان لو لو لو لك على إنسان 100 ريال وقلت له يا شيخ قال أنا سامحتك 100 ريال، هو سكت خلاص خلاص، يعني لا لا لا ترجع تطلبها منه، ولو لم يقل هو إيش قبلته. نعم. ومن أهدي إليه شيء، ومن أهدي إليه شيء يستحب له أن يكافئه، وإن لم يقدر يدعو له. يعني إذا إنسان أعطاك شيئا وأنت تقدر أن تجازيه فجازيه بأحسن منه، يعني كافي، وأرسل له بعد أيام بعد شهر بعد شهرين، نعم، مكافأة، يعني عطية، تقول والله فلان أعطاني لك مرة كذا كذا أنا بأداول له عطية واجعل أحسن من عطيته. وإن لم تقدر فادعو له، اللهم اغفر له، اللهم خذ منه، لأن الله تعالى قال للرسول خذ من آمس وذكة وصلي عليه. إيش معنى صلي عليه؟ يعني ادعو له. فإذا جاء المزكي وقدم الزكاة لبيت المال فكان الرسول يدعو له، اللهم بارك له في ماله، اللهم كذا وكذا وكذا إلى آخره، لأنه جاء بالزكاة ليعطي إخوانه الفقراء ويواسيهم. نعم. طيب. وقد روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أهدى لكم فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. باب مال. فدحين نحن هذا الاستقرار اللي نحن فيه وهذا الأمر، نروح نمشي من هنا إلى حل ما تبغى، تأخذ الجواز حقك من الحكومة السعودية وتركب سواء طائرة أو تركب سيارة أو تركب باخرة أو تركب أي شيء من وسائل النقل، وتذهب إليها، تذهب بها المملكة كلها، وتخرج من المملكة إلى إلى إلى إلى خارج المملكة وترجع سالم. إذا كنت بأدب، إذا كنت أنت ماشي بأدب ما أحد يقول لك أنت ذاهب أين. لهذا الأمان الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى على يد عبد العزيز، هذا الأمان الله أعطاه على يد من؟ أعطاه لعبد العزيز الله يرحمه، ولا كان قبل عبد العزيز ما تقدر تخرج إلى إلى إلى إلى جرول بعد المغرب إلى محل الولادة، هذه كان خلا، ما تقدر تخرج خصوصا إذا كنت أسود أو كنت غميقا في اللون، تؤخذ وتسرق من البدو ويأخذوك يبيعوك. شوف ما قدر أحد يخرج، كانوا أخواننا التكارين هذول يسكنون معنا في بيوتنا معنا، كانوا يجوا ما قدروا يخرجوا برا، ما خرجوا برا في جرول ولا في المسفلة إلا بعد دخول عبد العزيز، أعطاهم موضع خلاص الأمان، ها، ورى الناس الشريعة وحكم بالشريعة وقال أكبر إنسان يقتل أقتله، أكبر إنسان يصرف أقطع يده، ها، حصل الأمان الحمد لله. إلى الآن نحن نتمتع به من عام 43 44 إلى هذا الوقت. قبل 43 عام 42 الحجاج راحوا إلى المدينة من رابغ لدوهم البدو، ما تروح المدينة سلموا فلوس كل شغله، ما قدروا يسلموا سكرجة، ما في حكومة، ما كانت في أمان. الآن نحن نتمتع بهذا الأمان ونمشي، والإنسان إذا تذكر خصوصا الذي يعرف ذلك الوقت ويعرف هذا الوقت، يقول اللهم ارحم عبد العزيز، اللهم اجزي عنا خير الجزاء، اللهم طيب ثراه. شوف ليه يعرف الأمان الذي حصل على يديه. والحمد لله الناس الذين كانوا يقطعون الطرق الآن في هذا الوقت أصبح منهم المهندس، ومنهم الدكتور الذي يقري صاحب العلم، ومنهم المهندس، ومنهم السباك، ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم الكاتب. ليه؟ لأن عبد العزيز لما فتح الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أبنائه الدنيا والخيرات ما بقي، جعل في كل حش وفي كل جبل وفي كل سهل وفي كل حزم مدرسة تعلم الناس هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام، وتعلم الناس كذلك الصنائع. ما عندنا مدارس حق الصنائع، المعد مفتوحة. بعد ما كانوا العرب كان أول هذا فلان إذا جاء خطب في القرية من الجماعة هذا حداد، قالوا نعم حداد، لا ما نجوز، هذا خشاب يعني نجار ما نجوزه، هذا صاحب الصنعة ما يجوزوه. كانوا العرب أول عندهم عادة صاحب الصنعة الحدادة والنجارة ما يزوجوه، يشوفوا أقل رتبة ما يزوجوا إلا من؟ إلا الإنسان الذي هو إيه؟ الإنسان الذي هو جسمه ده قبيلي أو صاحب فدادين، صاحب فدادين. نعم. لكن لما عرفوا على أن المهنة اليوم هي المتقدمة، شافوا الناس قد طاروا فوق بالطائرات، وهم هذا عيب وهذا عيب. نعم. قعدوا في الأرض فوق الحمير السود، فوق الحمير السود صحصح فوقه. عرفوا أن الصنعة لا بد لها. نعم. وعبد العزيز ما بخل، جاب الأساس الصناع وعلمهم الصنعة، فأصبح منهم كذا، أصبح اليوم القبائل كلهم يصطنعون صنايع، سباك وغير سباك وكهربائي الذين كان أجدادهم كان يقطعون الطرق. فينبغي لهم هؤلاء الأحفاد أن يترحموا على عبد العزيز ويدعو كذلك للرحيل من أبنائه، ويدعو للباقين بالتوفيق لهم والسداد، وأن يجعل الله لهم البطانة الطيبة التي تدلهم على الخير وتمنعهم عن الشر. نسأل الله التوفيق. نعم. طيب. فإذا بقدروا عليه فكافئوه، إذا أهدى إليك إنسان شيء وقدرت عليه فأنت كافئه، ما تقدر أدعو له. نعم. كذلك ندعو للرسول، ولذلك الرسول ولذلك الله سبحانه وتعالى لأننا ما نقدر نجاج سيدنا محمد خير الجزاء. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، الله تعالى أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى يصلي على رسوله وكذلك الملائكة، وطلب منا ربنا أن نصلي ونسلم على من؟ على محمد. ليه؟ لأنه دلنا على الطريق، ودلنا على الآداب، ودلنا على الشيء المحبوب الذي يرضي ربنا، وأبعدنا بأمر الله سبحانه وتعالى عن الشيء الذي لا يحبه ربنا. ألا ندعو له؟ من أهدى إليكم شيئا فكافئوه. والرسول أهدى إلينا أحسن شيء، وهو الطريق المستقيم دلنا عليه، والطريق المعوج قال لا يجنب عنه، لا تطوع الشيطان. فهذا أكبر هدية أهداها إلينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن لو واحد قال يا شيخ، نعم، الآية تقول إن الله وملائكته يصلون، ما قال ويسلمون، قال يصلون ولا وكمان قال يسلمون، قال يصلون. طيب، ثم الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه هو والملائكة يصلون، لكن طلب منا على أننا نحن نصلي ونسلم. ليه هو ما سلم؟ ليه ربنا ما سلم وأمرنا نحن أن نصلى وأمرنا نحن نصلي ونسلم؟ الجواب أن السلام معناته الأمان. السلام معناته، إذا جاء إنسان إذا قال لك السلام عليكم، إيش معناته؟ يعني أنت لا تخف مني، ماني عدوك، أنا أخوك المسلم، لا تخف مني، يعني الأمان عليك مني. فالله سبحانه وتعالى نعم لا يؤذي رسوله، والملائكة لا تؤذي الرسول. وأما الإيذاء من الثقلين من الإنس والجن، فلذلك الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا ترحموا على نبيكم وادعوا له بالرحمة من ربه ولا تؤذوه. أما الله ما يؤذي، والملائكة لا يؤذون أحدا، بل يفعلون الشيء الطيب، والأذية لا تكون إلا من الإنس والجن. ولذلك نعرف أن الآية كيف هناك يقول إن الله يصلون، ما قالوا يسلمون، وهنا يقول أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. القرآن له مضارب وله معارف. نعم. كما في قوله تعالى هناك في آخر ذيك السورة، وسيق الذين آمنوا إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت، تبي يا شيخ، فتحت ما في واو، وسيق الذين كفروا إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت. ليه هنا واو هنا ما في واو؟ شوف، هنا فتحت وهنا وفتحت، لأن المجرم لا يفتح له الباب ويدخل الحبس إلا وقت مجيئه. من يجيب العسكري من هناك، يجيب المجرم، يقوم الحباس فك الباب، يدخل ويدفعه على جوا وسك الباب عشان لا يهرب، بخلاف الضيف. الذين آمنوا جايين ضيوف إلى الجنة، فتفتح لهم أبوابها. من قبل، لأن الضيف أنت تستقبله من الساعة 4 قبل الظهر، تقول يا ود روح تفتح على الباب دحين الناس يجوا. الضيف يستقبل إيه؟ يستقبل وتفتح له أبواب قبل مجيئه. ثم ضارب القرآن، ها أفعد برون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نقرأ القرآن بس لا، لازم نتدبر. ليه ربنا قال هنا في واو هنا ما في واو؟ لابد في حكمة من الحكم. نعم، نسأل الله أن يدبرنا وإياكم. ها أقرأ يا شيخ. طيب، باب مال ولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. قال الله سبحانه باب، يعني الشيخ يذكر لنا باب على أن لو إنسان تولى على يتيم بأن جعلوه وصي على يتيم، نعم، إذا كان هو فقير هذا الولي له أن يأكل بالمعروف من مال اليتيم. كيف يأكل منه؟ يعني يخدمه ويشغله في التجارة ويخليه راقد. لا، مثلا ترك له أبوه 50,000، والده 50,000 ريال، أنت أيها الوصي عليه مترد ترقدها يخلي ذاتها أكلها، كل ما غلق الحول نعم يبيها زكاة زكاة زكاة 15-20 سنة تروح 50 في الزكاة. لا، أنت يجب عليك أيها الوصي أن تتاجر بها، تفعلها في التجارة، ترابح بها حتى يبقى مال اليتيم ويزداد. وأنت إذا كنت فقيرا تأكل منه بالمعروف، تأكل منه بالمعروف، تأخذ أجرتك، لا تظلم اليتيم، والمسألة ما